نعم. حمد من ينبع، تفضل يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، مساك الله بخير يا شيخ. حياكم الله. تفضل. ليست حمد من مركز حجر، تابع محمد رابع. حبيت أسأل سؤال فضيلة الشيخ. بالنسبة لي يا شيخ، أنا داوم مسافة 100 كيلو بشكل يومي، فأصلي صلاة الظهر وأجمع صلاة العصر بشكل يومي مستمر. هذا الشق الأول. الشق الثاني بالنسبة لصلاة العصر، لما تكون في جماعة، هل أدخل أصلي صلاة العصر مباشرة معهم أم أنتظر ثم أصلي العصر وحده؟ شكرا يا أخي. ما دمت تسافر مسافة 100 كيلو فأكثر يوميا وترجع، فلك القصر والجمع في الطريق، ولك القصر أيضا في مكان العمل. نعم. يقول في صلاة العصر فضيلة الشيخ، هل يصلي لوحده أم يلحق بجماعة؟ يصلي مع الجماعة من أول الصلاة، لأنه يقول صلي ركعتين، أصبر لما ما يبقى إلا ركعتين. نعم. وادخل معهم. لا، ما يجوز هذا، ما تقصر خلف إمام يتم، يلزمك الإتمام. نعم.